بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حام الضعينة أين منه ربيعة، أم أين من عليا أبيه مكدم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة، ترغم عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات. وإنه يا وحشامه من حد إن لآية يحشمه وهوايا بجنب العلقمي، فليته للشاربين به يداف العايا يا لقم. ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقيا يا السمو. قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيا نادى، وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتأيا من يحمي بنات محمد. إن صرنا يسترحمنا من لا يا يا يا ارحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. من بين المسائل الدائرة في الأوساط كثيرا وكثيرة الجدل أيضا مسألة موقف الشريعة الإسلامية من قضية الإرهاب وحقيقة الإرهاب وما يرتبط بهذا الموضوع من مسائل متعددة متشعبة، لأن الإرهاب أولا له مفهوم وهنالك تحريف لمفهوم الإرهاب وهنالك سوء تطبيق لمفهوم الإرهاب وهنالك قضايا شعوب ذبحت وجزرت بذريعة أو بأخرى هنا وهناك، جزرها وذبحها يرتبط بقضية الإرهاب الدولي. على كل حال هذه المسألة من المسائل الضروري أن تجلى بكل وضوح، لا سيما وأن أعداء الإسلام يحاولون قدر الإمكان تحريف هذا المفهوم وتحديده بشكل يصب في صالحهم. والغريب أن القوى الكبرى تقودها الولايات المتحدة تتصدى لكل المراحل في معالجة هذه المسألة. أولا هي التي تحدد مفهوم الإرهاب كما تهوى، وهي التي تطبقه على من تشاء، وهي التي تصدر قرار الحكم على من تشاء بالجزاء، وهي التي تنزل العقاب وتنفذ القرار. فجميع العمليات الأربعة تقوم بها بشكل منفرد. قطعا أمامنا قضايا ما يمكن السكوت عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. والاهتمام من كل أحد بحسبه، فردا كان، مؤسسة كان، دولة كان، وأزاء كل قضية بحسبها. صحيح نحن نعلم أن الشعوب في العام الأغلب مغلوبة على أمرها، لكن هذا لا يسلب الإرادة تماما ولا يسلب الأدوار تماما. في آخرة المطاف تبقى هنالك أدوار ميسورة للشعوب أن تقوم بها. من هذه الأدوار مثلا تسجيل الموقف، من هذه الأدوار تسجيل الصوت. الصوت كيف يسجل؟ نفس الحضور في مسيرة مثلا سلمية أو في مظاهرة سلمية هو بذاته تسجيل صوت. أصلا جميع المناسبات الدينية التي يحضرها المسلمون هي تسجيل صوت، ولهذا المفروض من خلال هذه التجمعات يسجل الصوت حتى تفهم القوى الكبرى أن المسلمين لم ينسوا قضاياهم، وأن القضية الفلسطينية مثلا لا زالت تعيش في قلوب المسلمين، بدليل أنهم يذكرونها في حشودهم، في تجمعاتهم، في مناسباتهم، لا يغفلونها، يحددون موقفهم من الجزارين والسفاحين. هذا اللون من تسجيل الموقف وتسجيل الصوت هو بذاته دور يعنى به الفرد المسلم. أصلا هذه الحشود والجموع بذاتها هي في واقع الأمر عملية استفتاء لصالح الإسلام ولصالح مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، مدرسة الحسين عليه السلام. يعني أنت الآن بحضورك إنما تدلي بصوتك لصالح أبي عبد الله عليه السلام. هذه المجالس تعبئك بحيث أن تسخو بدمك من أجل رسالة الحسين عليه السلام، والحسين نهضة حق بوجه الظلم والطغيان. وأمامنا اليوم شعوب تذبح، تجزر جزر الأضاحي بلا حساب بذريعة أو بأخرى، الشعب الفلسطيني بجانب، الشعب المسلم المظلوم في العراق بجانب، ويكذب أدعياء القوى الكبرى حينما يقولون أنهم يريدون تحقيق حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المستضعفة. هم لا يفهمون حقوق الإنسان ولا يعرفون لها قيمة، وحتى ما يسمى بالقانون الدولي إنما وضع لصالحهم. أصلا القانون الدولي لم تضعه الشعوب، إنما وضعته القوى الكبرى، وضعته القوى الكبرى لصالحها، ثم وضعت لبعضها ما يسمى بحق الفيتو الذي لم يوضع لجميع أعضاء المجتمع الدولي، إنما وضع لصالح مجموعة معينة. هذه القوى الاستكبارية في العالم هي التي تتمتع بحق الفيتو وترفعه سلاحا تشهره لإقرار ما تريد ولضرب ما تريد، إلغاء ما تريد. لا القانون الدولي أريد منه مصلحة الشعوب، ولا ما يدعون ويتشدقون به من حقوق الإنسان يفهمونه ويعرفون قيمته أبدا. لو كانت القوى الكبرى تعرف قيمة لحقوق الإنسان لما بقي الشعب الفلسطيني إلى الآن يذبح بهذه الطريقة التي تقشعر لها الجلود، هذه الطريقة التي يندى لها جبين الإنسانية. والأدهى والأمر أن تأتي أبواقهم الإعلامية فتعبر عن جهاد المجاهدين ومقاومة المسلمين الذين يدافعون عن أرضهم وعن عرضهم، ينعتونهم بأنهم إرهابيون. أين حقوق الإنسان؟ ما هو الإرهاب أساسا؟ الإرهاب هو عبارة عن قذف الرعب في قلوب الآمنين والاعتداء عليهم، هذا هو الإرهاب. قلوب الآمنين، قلوب الأبرياء، قلوب المسالمين، وإن كانوا كفارا، الإسلام لا يرضى بقتال المسالم البريء الآمن الذي لا يعتدي عليك ولا يغتصب أرضك ولا يضطهدك في دينك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قتال هكذا إنسان مسالم هذا إرهاب. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم، أن تتخذوهم أولياء. لاحظوا أن القرآن الكريم يقر في هذه الآية مسالمة من سالم، ولكن أين السلم من هؤلاء الذين يدعون أنهم أنصار السلم والسلام ولكنهم لا زالوا يدعمون السفاحين، يقفون إلى جانب الطغاة، إلى جانب المعتدين؟ بالأمس زرعوا صنيعتهم القذرة طاغية بغداد في المنطقة لتنفيذ مهماتهم، وبعد أن بلغ إلى درجة يقتضي أو تقتضي مصلحتهم أن يقلموا أظفاره قاموا. لكن ماذا صنعوا؟ قاموا بذبح الشعب العراقي المسلم المظلوم، قاموا بضرب ثروات المسلمين. لم يستهدفوا العصابة المجرمة، لم يستهدفوا رأس العصابة، وهم يعلمون أين يقبع لا تغرنكم الكلمات أنهم لا يدرون به أين هو، لا يتيسر لهم صيده، لو أرادوا اصطياده لفعلوا. دخلوا العراق بعد تحرير الكويت الموقرة، دخلوا العراق، دخلت قواتهم إلى العراق بذريعة القضاء على العصابة المجرمة، ولكن الذي جرى أنه بمجرد أن تفاعلت الانتفاضة الشعبانية الشعبية المباركة في داخل العراق وأوشكت أن تطيح برأس النظام، وإذا بالقوى الكبرى تعطي الضوء الأخضر للطاغية أن يستخدم طائراته، بل وحتى صواريخه، بل وحتى السلاح الكيميائي في بعض المناطق، منطقة جيزان الشول من المناطق التي أبيدت بالسلاح الكيميائي غير حلبجة، هنالك مناطق في الجنوب أبيدت بصواريخ أرض أرض، هنالك مجازر بالطائرات بين كربلاء والنجف قرابة 3500 شهيد قتل بالقصف الجوي، أذنوا له، أعطوا له الضوء الأخضر أن يسكت صوت الانتفاضة، ولم تسكت، لأن قلصت ولكنها لم تسكت. ولكن الشعب العراقي مظلوم، لا مظلوميته التي يعانيها من الطاغية يكشف عنها الإعلام دقيقة، ولا عمليات الجهادية يكشف عنها الإعلام، تعتيم بالجانبين. دخلت القوى الكبرى المعروفة إلى العراق، ولكنها في خاتمة المطاف احتفظت برأس النظام وعصابته، ولو أرادوا أن يدمروه لفعل. ثم ها هم اليوم أيضا يشيعون في الأوساط الدولية أنهم يعتزمون القيام بضربة جديدة. نقول لهم إن استهدفت الضربة العصابة ورأس النظام فهو عميلكم، بالأمس زرعتموه فاقلعوه من الجذور، ولكن المفروض أن يكون هنالك جد في قلع رأس النظام، أن لا يكون هذا مجرد ذريعة وفي خاتمة المطاف يضرب الشعب العراقي نفسه، يذبح الشعب العراقي نفسه، إضعاف الشعب العراقي، مصادرة إمكانات هذا الشعب بذريعة ضرب النظام. هم لم يضربوا النظام سابقا، لم يضربوا النظام، لم يستهدفوه حتى بضربة موجعة أبدا. إذا كانت الضربة والتي أستبعدها أن تكون على الأقل هذه السنة، أستبعدها كما صرحت لبعض الصحفيين، أستبعد أن تتحقق الضربة لهذه السنة على الأقل 2002، أستبعد إلا أن تحصل بعض التغيرات الاستثنائية في المنطقة حينئذ يمكن، ولكن أستبعد أن تتحقق بهذا القرب. والإعلان عن الضربة جزء من سيناريو طويل الأمد، وسترون جزء من سيناريو طويل الأمد يراد به امتصاص حالة من جهة، واحتواء حالة من جهة، وابتزاز من جهة ثالثة، ثلاث محاور الآن ما يتسع المجال للتفاصيل فيها، ولكن على الإجمال هذا الإرهاص بالضربة نحن نشك في جديته، لا فقط في توقيته، لا، في مهمته. الضربة إن استهدفت رأس النظام بالضبط، عصابته بالضبط، دون أن يذبح الشعب العراقي، نحن لا نمانع، لا يوجد أحد يقول أنه لا تقتلعوا جذور الطاغية، اقتلعوا جذوره، هو عميلكم، أنتم جئتم به فاقضوا عليه، ولكن ألا يكون ذلك ذريعة لضرب الشعب العراقي ومصادرة إمكاناته وخيراته. هم لا يعرفون حقوق الإنسان، إن كانوا يعرفون حقوق الإنسان ما كان تبقى المحنة متمادية إلى اليوم. القوة الكبرى ما تفكر أصلا بمصير شعب، ما يهمها حتى لو احترق الشعب العراقي، تدمر كل الشعب العراقي، ما يهمها، يهمها مصالحها قبل كل شيء. وهذا معنى يجب أن تفهمه الشعوب، وقد تجلت هذه الحقيقة. الشعب الفلسطيني، قضية فلسطين قضية في واقع الأمر تعز على الغيور أن يسمع أن هذه القضية لا زالت تتمادى وتتطور بشكل خطير، تجد أن المذابح والمجازر تتوالى يوميا وبشكل مروع. هذه المسألة في واقع الأمر يجب أن تشغل بالنا جميعا، هذه المسألة مسؤولية كل مسلم. مفروض أننا لا نقتصر على مجرد الاستنكار وعقد المؤتمرات. القوى الكبرى لا تفهم هذه اللغة، القوى الكبرى تفهم الفعل المادي، الموقف الميداني هو الذي تفهمه. هي تحاول تخدير المنطقة قدر الإمكان وإبعادها عن قضاياها المصيرية، ولكن مفروض أن المسلمين يلتفتون إلى طبيعة الخطر الذي يحيق بهم، والمستهدف ليس مجرد الشعب الفلسطيني، المستهدف ليس جنوب لبنان مثلا، المستهدف هو الإسلام قبل كل شيء. هم يحاولون القضاء على الإسلام بمختلف الوسائل. القرآن الكريم يحدد لنا موقف صارم، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. استعمل القوة بصيغة النكرة حتى تفيد العموم لكل أنواع القوة. القوة البشرية خاصة المجندة أن تكون بالمستوى المطلوب، لا مجرد الكثافة البشرية. الكثافة البشرية لوحدها لا تحل مشكلة. ذاك الحديث الشريف يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لأحد أصحابه يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكل على قصعتها، قال أو من قلة يا رسول الله؟ قال كلا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. هذا هو الواقع الذي يعيشه المسلمون. المفروض أن التفاعل ما يكون على مستوى العواطف، كل إنسان يستطيع أن يساهم في هذه القضية بأي مستوى من المستويات عليه ذلك، وخصوصا من يهمهم الأمر، هم يتحملون القسط الأكبر والقسم الأعظم من المسؤولية، لأن أزمة الأمور بأيديهم. والشعوب لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا إلا القليل، أنا ما أريد أيس الشعوب، لا الشعوب تملك، ولكن قطعا من بيده الأمر يملك القسم الأعظم. الشعوب بإمكانها أن تسجل موقفا، أن تسجل صوتا، أن تقدم دعما بنوع ما. المفروض أن هذه المذابح لا يسكت عنها مسلم، المفروض أن تكون في كل بلد مواقف ميدانية. نفس المسيرة السلمية هي بذاتها تسجيل موقف وتفهيم للعدو أن المسلمين لم ينسوا هذه القضية. القوة مرة قوة بشرية، ومرة قوة جسمية، ومرة قوة عقلية تخطط، ومرة قوة معنوية. القوة المعنوية تأتي من أن نفهم رسالتنا، قيمنا الإسلامية، نعود إلى إسلامنا، وكذلك تحصين البناء الأخلاقي لشبابنا وتجنيبهم الفساد والانحراف، لأن أعداء الإسلام يستهدفون من وراء المفاسد، من وراء حل الشباب يستهدفون نزع هذه المعنوية من النفوس. الشاب إذا خدر الفساد وانهدت قواه بالفساد والانحراف ما عاد يملك المعنوية القتالية. القوة المعنوية التي هي مظهر من مظاهر القوة المأمور بها قرآنيا لها مصدران أساسان. الأول الوعي الإسلامي بقيم الإسلام، والثاني وعبارة عن السياج الأخلاقي، الحصانة الأخلاقية. خامسا القوة العلمية، الخبرات والكفاءات اللازمة. سادسا القوة الإعلامية، أن يكون إعلامنا يصب في صالح هذه القضية وبشكل جريء. تكفي المجاملات، لماذا المجاملة مع بعض القوى الكبرى من أجل اعتبارات معينة؟ إسلامنا يذبح، ديننا يذبح. هم لا يجاملوننا بكلمة، هم يخادعوننا بدعوى السلام، يذبحوننا بكف ويرفعون شعار السلام بكف أخرى. سابعا القوة السياسية، القرارات السياسية، المواقف السياسية، هذا جزء من الصراع، جزء من الحرب، جزء من المعركة. سابعا القوة العسكرية. ثامنا القوة الاقتصادية. هنالك القوة الاجتماعية المتمثلة بوحدة المسلمين وتماسكهم، تماسك شعوبنا، كل شعب تماسك مع بعض هو قوة. القرآن لما يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الوحدة مظهر من مظاهر القوة، تماسك كل شعب مع بعض وتماسك الشعوب الإسلامية مع بعضها، هذا بذاته مصدر قوة. الواقع أن الوحدة الإسلامية فريضة كل مسلم ومسلمة، لأننا مهما اختلفت وجهات نظرنا لأسباب دينية، لأسباب مدرسية، لأسباب شخصية، لأي سبب، لكن مع ذلك قواسمنا المشتركة أكبر وأعظم. نحن قبل كل شيء مسؤولون عن الحفاظ على ديننا، حفاظ على إسلامنا، على مقدساتنا. العدو يستهدفنا جميعا، لا يفرق بين هذا وذاك. هذه الوحدة هي بذاتها قوة. كم جميل أنك حينما تتعرف على مثل هذا الشعب المسلم تجد أنه كالأسرة الواحدة. حينما يلاحظ الإنسان هذا الشعب يجد أنه كالأسرة الواحدة، ما تحس بفوارق بين أبناء مدرسة وأخرى، بين أبناء طائفة وأخرى، رغم اختلاف وجهات النظر. هذا التماسك فيما بينكم هو قوة لكم، اشكروا الله عليها، واسأل الله تعالى أن يديمها وأن يزيد منها. كذلك التعاون والاتحاد بين الشعوب الإسلامية المختلفة. قبل أن يهجم الطاغية العفلقي على الكويت الموقرة، تذكرون، ما كنت تحس بفرق بين هذا الشعب المسلم وبين الشعب العراقي، تحس كأن الشعبين شعب واحد، كأنهما أسرة واحدة، هنالك جوامع مشتركة بين الشعبين. ولكن الطاغية العفلقي هو الذي افتعل تلك المعركة القذرة، هو الذي شن ذلك الهجوم الغادر على هذا البلد الآمن، ليكيد للشعبين وليكيد للإسلام. ولكن الله عز وجل سرعان ما رد كيده إلى نحره، وتحررت هذه البلاد الموقرة من براثن الطاغية، ولكنه عاد ليذبح شعبه مرة أخرى. أنتم لم تتحملوه شهورا، وما ظنكم وقد بقي على سدة الحكم إلى الآن ما لا يزيد على 20 سنة، إذا نحسب الفترة، فترة الحكم العفلقي الثانية من 68 إلى الآن كم سنة؟ 34 سنة. الحكم العفلقي على سدة الحكم في العراق، أما نفس الطاغية هذا بالخصوص إلى الآن قرابة 22 أو 23 سنة على سدة ما يسمى بالرئاسة، التي هي عبارة عن القرصنة واللصوصية والعدوان على الشعب المسلم المظلوم في العراق. لولا هذه الأزمات، لولا هذه الحروب التي افتعلها الظالمون، وإلا فإن الشعبين الكويتي والعراقي شعب واحد. هذه الوحدة التي يجب أن نتحسسها جميعا بين الكويتي والفلسطيني، بين الفلسطيني والعراقي، بينهم وبين بقية الشعوب، هذه الوحدة في غاية الضرورة في زماننا. يجب أن يتوفر من يهمه الأمر على تعزيز هذه الوحدة، لأنها مصدر من مصادر القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لاحظوا أين وضع القرآن عبارة الإرهاب. الإرهاب لمن؟ قال عدو الله وعدوكم، ترهبون عدو الله وعدوكم، يعني أن الإرهاب بمعنى قذف الرهبة مأخوذ من الرهبة، وقذف الرعب إنما يستهدف به عدو الإنسانية. عدو الله وعدوكم هو عدو الإنسانية، المعتدي، هذا هو الذي يستهدف بعملية الإرهاب. أما الآمنون فلا يجوز استهدافهم. ولهذا في تاريخنا وفي فقهنا نجد حقائق وأرقام ساطعة في هذا المجال، أذكر لكم بعضا منها. مثلا من جملة الجرائم التي يدينها الفقه الإسلامي هي جريمة الحرابة، يعبر عنه بجريمة الحرابة. الحرابة هو أن يتصدى شخص لرفع السلاح وقذف الذعر في نفوس الناس وإخافتهم بغير حق، حتى لو لم يجرح، لو لم يقتل، لو لم ينهب، مع ذلك الفقه الإسلامي يجرم فعله، نفس شهر السلاح على الآمنين والأبرياء، وإن لم يصنع شيئا يعتبر إرهابا، ويعاقب هذا الإرهابي، هذا المحارب، ويقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا هو جزاؤهم في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. هذا المحارب فإذا جرح عقوبته تتضاعف، إذا نهب المال تتضاعف، إذا قتل تتضاعف. هنالك تفصيل في هذه المسألة. وحدثت حادثة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله يرويها تاريخ المسلمين، وبالضبط أخذناها من تاريخ إخواننا من الجمهور، وإنما أقول من الجمهور وأؤكد على أن المصدر كتب الجمهور، لأن بطل هذه العملية الإرهابية رجل يعتبر من رموز بعض الناس للأسف الشديد، خالد بن الوليد. خالد بن الوليد هذا الرجل بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بني جذيمة داعية لا مقاتلا، قال ادعوهم إلى الإسلام لا تقاتلهم. أقبل فوجد رجالا منهم له عندهم ثار من أيام الجاهلية قاتلين عمه غير ذلك، فسولت له نفسه أن ينتقم، فالتفت إلى جيشه قال خذوا هؤلاء بني جذيمة، قال خذوهم أوثقوهم كتافا، كتفوهم، ثم عرضهم على السيف بأجمعهم فذبحهم. اتصل الخبر بالرسول صلى الله عليه وآله، فلما وصل إليه خالد قال ويحك ما الذي دعاك إلى ما صنعت؟ قال أخطأت يا رسول الله لأن فلانا أخبرني أنك أمرت بذلك. قال أنا شخصيا ألم أأمرك أقول لك لا تقاتل منهم أحدا، ادعوهم إلى الله ورسوله فقط؟ قال على كل حال أنا جاءني فلان، ذكر له واحد من الصحابة وقال لي أمرك الرسول أن تضرب أعناقهم. إما لأن الرسول صلى الله عليه وآله افترض خطأ أمير جيش، أو لأن الرسول حتى لو لم يعتقد أنه خطأ لعله لحسابات أمنية لحسابات سياسية لم يتخذ منه إجراء صارما، لم ينزل بخالد عقابا، التاريخ تاريخهم هكذا يقول. ولكن الشيء الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وآله أنه صعد المنبر وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات، هكذا يرويها ابن الأثير في الكامل. ثم دعا علي عليه السلام قال يا أبا الحسن اذهب إلى بني جذيمة ودهم، دهم يعني إيش؟ فعلهم الديات، أعطى مبلغ من المال قال اذهب إليهم. جاء علي عليه السلام وداهم، ودا دماءهم ثم ودا أموالهم، عوضهم عن أموالهم المنهوبة، كذلك ودا حتى ميلغة كلابهم. الميلغة قدح كبير يصطنع يوضع فيه الماء لتلغ منه كلابهم، حتى هذا أيضا وداه. ثم دفع لهم مالا قال هذا لروعة نسائكم، لما هاجمكم الجيش، جيش خالد الإرهابي، خالد الإرهابي لما وطأ أرضكم روع نسائكم، خذوا هذا المال عوضا لروعة نسائكم. ثم فضلت فضلة من المال قال وهذه خذوها لترضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. رجع علي إلى النبي أخبره قال يا رسول الله أنت أمرتني أن أقسم المال، أن أدي دماءهم أموالهم إلى آخره، لكن بقيت من المال فضلة. قال ما صنعت بها؟ طبيعي علي مشدد، علي مع الحق والحق مع علي، علي ما يسوي شيء خلاف الواقع وإن لم يتلقى أمرا مباشرا، ولكنه مسدد ومؤيد بروح القدس. قال ما صنعت؟ قال يا رسول الله دفعته لهم، قلت وهذا لترضوا عن رسول الله. ففرح النبي وتهلل وجهه سرورا وقال يا علي ودفعته ليرضوا عني، رضي الله عنك، رضي الله عنك. هذه حادثة، هذه أدانها نفس الشخص الرسول. حادثة أخرى حينما بعث صحابيا آخر وقال له اذهب إلى بني فلان وادعهم إلى الإسلام، واحد منهم أعلن كلمة الإسلام لما شاف الجيش مقبلا، فعمد إليه ذلك القائد فقتله. رجع للنبي، النبي تبين متصل بجبرائيل رافع له تقرير عن الحالة، فلما وصل إلى الرسول وبخه النبي توبيخا شديدا قال ما صنعت؟ ألم يسلم؟ هذا الرجل الذي جاء للقائد أعلن كلمة الشهادتين أسلم. قال له ألم يسلم؟ قال بلى أسلم، ولكنني ظننته قد استسلم ولاذ بالإسلام، يعني هذا ما مسلم إسلام حقيقي، ولكن أراد أن اتخذ من إظهار الإسلام ذريعة يحقن دمه، وإلا لم يسلم حقيقة. قال له وهل شققت عن قلبه حتى تعرف أنه لم يسلم؟ فنزلت الآية الكريمة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الحوادث كثيرة، أنا ما أريد أستقصيها، لكن من الحوادث المروعة الإرهابية في التاريخ هي حادثة مجزرة مالك ابن نوير اليربوع التميمي رحمه الله، الصحابي الجليل ومن معه من قومه، وأيضا كان بطل الفيلم خالد ابن الوليد نفسه، هذه المكسورة الثانية إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الكيان الحاكم دعا بدفع الزكاة، مالك بن نوير صحابي جليل قال أنا أدفع الزكاة لكن أدفعها لمن أعتقد بولايته، وأنا الذي أعتقد بولايته هو من بايعتموه بالأمس في الغدير وقلتم له بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة، أنا هذا أعتقد بولايته، هو إذا يطلب مني الزكاة أدفعها. فحكموا عليه بأنه منكر للزكاة، وطبقوا عليه مادة قانونية فقهية تقول أن المنكر للزكاة منكر للضروري، ومنكر للضروري كافر فيستباح دمه. عجيب تطبيقات بكل بساطة. هو أولا لم ينكر الزكاة ويقول أنا أعترف بها بس أنا ما أدفعها لكم، أنا ما مرتد عن الإسلام، أنا مو خارج على الإسلام، نعم بصراحة أنا عندي إشكال عن النظام لا على الإسلام، إذا النظام يقود علي بن أبي طالب أنا أدفع الزكاة، أنا ما عندي إشكال على الإسلام، إشكالي عن النظام، رأيي، إذا أنتوا صحابة أنا صحابي اسمحوا لي أنا ما أنكر الزكاة أبدا، ما ينفع. طبقوا عليه عنوان أنه منكر للضروري، وكبشوه وعياله وعشيرته وذبحوهم بغدر، لأن مالك ابن نويرة قال لعشيرته ضيفوهم، ضيفهم نزلوهم ببيوتهم، نعم ببيوتهم نزلوهم، الخلاصة وضيفوهم أحسن ضيافة، لكن اتفق معهم على كلمة السر، قالوا متى ما سمعت المنادي ينادي أدفئوا أضيافكم فليضرب كل منكم رأس صاحبه. مولانا وسط الليل في جنح ليل بهيم نادي المنادي أدفئوا أضيافكم كلمة السر، فعمد كل منهم إلى من عنده من عشيرة مالك وذبحوهم عن بكرة أبيهم، وأقبل فرأى زوجة مالك وكانت من النساء اللاتي نعم كما يذكر التاريخ لها يعني مسحة جمالية معين، نتيجة لما رآها خالد وقعت في قلبه فبنى بها عروسا في نفس الليلة، وجيء بهم إلى المدينة سبايا بالنساء، والتفتت إحدى نسائهم شافت عليا سلام الله عليه، قالت له يا أبا الحسن من أجلك سبينا، لا زكاة ولا هم يحزنون، ذريعة ذبحنا لأسباب سياسية، لا زكاة ولا هم يحزنون، والله من أجلك سبينا. قام الخليفة الثالث صاح قال إن خالدا قتل رجلا مسلما والله لأرمينه بأحجاره، يعني اعترف بأن ما صنعه خالد جريمة. جاوبه صاحبه قال ولكنه سيف من سيوف الله، ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه، من الذي أعطاه السيف وسام أن من سيوف الله، من الذي؟ عندنا آية عندنا رواية، يعني أنت بكيفك تقسم هالشكل، تقسم يعني أوسمة البساطة هذه. للأسف أن هذا التاريخ الذي لم يشجب ذلك الإرهاب شجع على الإرهاب من حيث لا يدري أو يدري، مثل هذه الحادثة، مثل حادثة الهجوم الغادر على دار الصديقة فاطمة صلوات الله عليها، الذي يرويه ابن حجر في تهذيب التهذيب، ويرويه الذهبي في ميزان الاعتدال وغيرهما. والغريب أنه تقول عليها السلام للمهاجم أتهاجم علي داري وتحرق علي بيتي، قال بلى ذلك أقوى لما جاء به أبوك، مصلحة الإسلام تقتضي أن نهاجمكم حتى نصف المعارضة، القابعين في بيتكم حتى نصفهم كلهم، مصلحة الإسلام تقتضي لتقوية الدين نسوي هالشكل، ذلك أقوى لما جاء به أبوك. شوف التاريخ لما يمر شو اتخذ موقف من القضية، يشجب. بل بلغت الوقاحة إلى درجة أن بعض الأقلام تمر بحادثة الحسين سلام الله عليه، إفاجعة الحسين عليه السلام، يأتي من يدافع عن يزيد بن معاوية، يأتي من يدين الحسين عليه السلام، يقول أنه جازف بنفسه وأنه خرج على إمام زمانه، من الذي أعطى يزيد الولاية؟ الرجل الشارب للخمور المعنل بالفسق والفجور، من الذي أعطاه الولاية؟ يزيد ألم يستبح المدينة المنورة عام الحرة؟ ألم يضرب الكعبة بالمنجنيقات؟ هذا الرجل المجرم الغادر طاغية الذي بالأمس يقول لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا تجي تدافع عنه، فلما تدافع عنه انت راح تتسبب في اتهام تأريخك بأن إرهابي، وإلا الإسلام بريء من الإرهاب، انت اللي خلقت تهمة الإرهاب، وإلا أي فاجعة أعظم من فاجعة الطف قامت بها قيامة أهل البيت عليهم السلام، قتل فيها سيد شباب أهل الجنة ريحانة المصطفى، قتلت فيها صفوة كريمة تعبر عنهم أمير بن علي السلام لما مر بكربلاء ورجع من صفين، قال ها هنا يقتل سادة الشهداء في الدنيا والآخرة وسيدهم ولدي الحسين عليه السلام، ونزل وصلى ركعتين في أرض كربلاء، سادة الشهداء، وهذه الصفوة الطاهرة المطهرة كلما تأملت فيها ازددت إعجابا وإجلالا. قتل أقدس شيخ هو الحسين، وأقدس شاب علي الأكبر، وأقدس طفل عبد الله الرضيع، وأقدس كهل أبو الفضل العباس قمر بن هاشم، الذي يقول له الحسين بنفسي أنت أبا الفضل. جعله الحسين آخر شهيد بين يديه بعد أن قتل أصحابه أهل بيته. وقف العباس يعاين قرابة 100 جثة شهيد مطرحة في ساحة الميدان، لم تتطامن نفسه حميته، أقبل محمرة عيناه ممتلئا بالألم والغضب، وقال أبا عبد الله سيدي روحي لك الفدا، أما آن لك أن تأذن لي في البراز بين يديك؟ فانكسر الحسين عليه السلام، انكسر قلبه. لاحظ التفت إليه بانكسار. الحسين يقولون كان العباس يكلمه والحسين مطأطئ برأسه، حسين واقف، العباس واقف عند الحسين خاطب أبا عبد الله، أما تأذن لي؟ الحسين مطأطئ برأسه، رفع رأسه إليه بانكسار، قال ولكنك حامل لوائي، ولكنك حامل لوائي. قال أخي أبا عبد الله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة وأريد ثأري من هؤلاء الظالمين. صاح حسين يا أخويا يا عباس يا نور العين يا تاج على الرأس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا ابقى محير؟ نادى وداعت الله يا عيوني، نيتكم وحيد تخلوني منكم، يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيم يا خويا القوم تفتر. قال إذا كان لابد من البراز فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء عاين، وإذا شكينا ومعها فريق من اليتامى، والأطفال ينادون عماه عماه العطش العطش. فلم تتطامن نفسها بالفضل فتناول سيفه وأخذ قربته وحمل على القوم وهو يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، فقتل منهم مقتل عظمى كشفهم عن الفرات، فمد يده ليشرب أدنى الماء من فمه، ذكر عطش الحسين فرماه من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ينادي النفس يا نفسي تهوني، وجميع الناس في يدوى تروح لحسين، ألف يا حف خويا مالك معين، وتظل بعدي يا بوسكي أنا محير. فرمى الماء من كفه وملأ القرب شد وكاها، خرج من المشرعة فقطعوا عليه الطريق، فشد عليهم شدة ليث أغضب وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالشقاء، ولا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطائر الطهري وقاء. حتى قتل منهم مقتل أخرى وانكشفوا بين يديه ولم يجدوا إلا طريق الكمين والاغتيال. عظم الله أجوركم يا مؤمنون يا شيعة أبي الفاض، فكمن له حكيم الشنبشي وراء نخلة فما مر به مولانا أبو الفضل وهو يضرب فيهم حتى ضربه عدو الله على يمينه فقطع يمين أبي الفضل. أيوا سيدا أيوا عباسا، فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. ثم كمن له زيد الجهني وراء نخلة أخرى فمر به أبو الفضل فضربه عدو الله على شماله فقطع شمال العباس، فراح يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. يقول الراوي فوالله لقد نظرت إليه رغم قطع اليمين والشمال، نظرت إليه يمشي وهو يحمل القربة على عنقه على عاتقه ولم يهتم بقطع اليمين والشمال. حطيت الصورة بذهنك، عباس يمشي مقطوعة يمينه وشماله فقط القربة معلقة، كان يهمه إيصال القربة إلى المخيم، ولكن بينه وكذلك وإذا بالسهام كرشق المطر فأصاب سهم صدر أبي الفضل وآخر عين أبي الفضل اليمنى فطفاها، وجاء سام إلى القربة فأريق ماؤها، فعندها بقي أبو الفضل متحيرا فبينه وكذلك. عظم الله أجوركم وإذا بعمود من حديد يسقط على رأس مولانا أبو الفضل رحم الله من نادى وسيدا. أيوا عباسا ألا هل من مناد وحسينا، فهوى عليه السلام إلى الأرض مناديا عليك من السلام أبا عبد الله يا أخي أدرك أخاك. ركض إليه الإمام ركب جواده وجد العدو عنده فشد عليهم يقول أين تفرون وقد كسرتم ظهري، شتتهم عنه وجاء جلس عند أبي الفضل وهو يقول أخي عباس الآن انكسر ظهري، ظهر انكسر خويا وظهر انت كسرت يا ماني أخوك شلون أخوك اليوم عفت، أنت تجيب الماي وأنت الكافل أنت، خلي العقل بلا ولي بالغاوري. جلس عليه السلام عند رأس أبي الفضل وضعه في حجره، ولكن يا مؤمنون كيف عرف العباس أن الحسين عند رأسه والعباس آنذاك لا يرى ولا يسمع؟ لا يرى لأن إحدى عينيه نفذ فيها السهم والأخرى جمد عليها الدم، ولا يسمع لضربة عمود الحديد. إذن كيف عرف أن الحسين عند رأسه؟ قالوا إنما عرف لأنه لما وضع الحسين رأسه في حجره طأطأ عليه فقبله، أحس أنه يريد حمله إلى المخيم. قال أخي أبا عبد الله أقسم عليك بأمك الزهراء عليها السلام أن تدعني في مكاني أموت ولا أرجع، لأنه نزل بي الموت، والثانية لأني مستحن من سكين وبنات رسول الله، كيف أرجع إليهن بهذا الحال بلا ماء وقد وعدتهن الماء؟ يا خويا أيست سكنة من الماء، يا خويا من العطش رادت تجي وياي، يا مؤمنون. فبينه وكذلك يكلمه، وإذا بروح أبي الفضل الشريف قد فارقت الدنيا، رحم الله من نادى وسيدا. أيوا عباسا، أيوا مظلوما. قام حسين محنية ضلوعا، قام حسين محنية ضلوعا، ومثل صب المطر صبني دموعا. طلعت زينب ونادت بلاعة، يا خويا وين ضل حامي ضعن؟ جواب جواب، هذه أنشودتك يا موالي طول السنة. ناداها يا زينب راح عباس، راح الضغم اللي يرفع الراس، ضال يبجي عليه السيف والطاس. يا زينب انا وصيت يسال منا على هن، يا عباس تسمع زينب؟ فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة. اللهم شاف المرضى، لا سيما المنظورين، وقضي حوائج المحتاجين، لا سيما المعينين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.